طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الناظم عليه رحمة الله في منظومة القواعد أو في نظم فرائد البهية الملخص من الأشباه والنظائر للإمام السيوطي عليه رحمة الله، وما زلنا في القاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقد شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أبيات منها، ثم قال عليه رحمة الله: والأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل للحظر دليل قبل، دليل قبل. هذه قاعدة مفيدة جدا، وهو أن الأصل هكذا يقال، الأصل في الأشياء المنتفع بها المسكوت عنها، هكذا الأصل في الأشياء المنتفع بها المسكوت عنها شرعا الإباحة، هكذا تقيد هذه القاعدة الفقهية بمثل هذه التقييدات. الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء، ولك أن تقول الأصل في العادات، إن العادة تشمل، العادة ماذا؟ تشمل ما كان مأكولا، ما كان مشروبا، ما كان ملبوسا، تشمل الحركات، تشمل الأفعال، تشمل ماذا؟ الأقوال، ما هو الأصل فيها. ولك أن تقول ما سوى العبادات يعتبر ماذا؟ من قبيل العادات، أو يعتبر من قبيل الأشياء. ولك أن تعبر بهذا التعبير، ولك أن تعبر بهذا التعبير، ما دون العبادات يسمى أشياء على اصطلاح ماذا؟ الفقهاء، ويسمى ماذا؟ عادات، ويسمى ماذا؟ عادات. وهذه العادات لا تتقيد بالأقوال أو الأفعال أو الحركات أو السكنات أو المأكولات أو المشروبات أو المركوبات إلى غير ذلك، ما سوى العبادة عادة، ما سوى العبادة عادة، فإن التقسيم ثنائي، فإن التقسيم ماذا؟ ثنائي، لا يخرج ماذا إلى القسم ماذا؟ الثالث. الشيء إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة، وإذا عرف الإنسان العبادات ما سوى العبادات هو ماذا؟ عادات. فما حكم ماذا؟ العادات. نقول حكم العادات التي ينتفع ماذا؟ بها، وكانت ماذا؟ مسكوتا ماذا؟ عنها، الأصل فيها الحل، الأصل أي بمعنى ماذا؟ الشيء الثابت، الشيء ماذا؟ الثابت واليقين والمستصحب هو ماذا؟ الإباحة، هو ماذا؟ الإباحة والحل. ومن خرج عن هذا الأصل طولب ماذا؟ بالبراهين، طولب ماذا؟ بالبراهين. وبالمقابل يقال ماذا؟ في العبادات، وبالمقابل يقال ماذا؟ في العبادات الأصل فيها ماذا؟ المنع، الأصل فيها ماذا؟ المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادات الأصل فيها ماذا؟ التوقيف على النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا القاعدتين محل اتفاق، كلا القاعدتين محل اتفاق بين العلماء. إذن القاعدة الأولى تضبط بماذا؟ أن الأصل في الأشياء، أن الأصل في الأشياء أي التي هي ماذا؟ دون العبادات، سوى العبادات، ما سوى العبادات الأصل فيها ماذا؟ إذا كانت منتفع بها وكانت مسكوتا ماذا؟ عنها، الأصل فيها ماذا؟ الحل. لماذا قيدنا بالمنتفع بها؟ ولماذا قيدنا بالمسكوت ماذا؟ عنها. بالمنتفع بها يخرج ما كان ماذا؟ ضارا من العادات، فهذا لا شك أنه محكوم عليه بالحكم العام بأنه ماذا؟ ممنوع، بأنه ماذا؟ ممنوع. والأمر الثاني فيما يتعلق بالمسكوت ماذا؟ عنه، لأنه إذا كان ماذا؟ هذه العادة قد نطق بها ماذا؟ الشارع، أي حكم فيها الشارع، إما بالحل وإما بالحرمة، نبقى على النص فيما يتعلق، مثاله على سبيل المثال فيما يتعلق بالإسبال، الإسبال من العادات، كون الإنسان يلبس ماذا؟ يعني القميص أو السراويل إلى غير ذلك، فيسبل هذه الثياب أسفل من الكعبين، نقول هذه عادة ممنوعة جاء بها النص، هذه عادة ممنوعة جاء بها النص. فعلى كل، إذا جاء النص إما بالحل وإما بالتحريم للعادة لا تدخل معنا هنا، خلاص الحاكم فيها هو من؟ هو الشرع، الذي حكم فيها هو الشرع. ولكن نتكلم على ماذا؟ على العادات المسكوت عنها والعادات المنتفع ماذا؟ بها. ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها ماذا؟ الحل. قال الله جل وعلا ممتنا ماذا على عباده: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا في سياق الامتنان على العباد، أن الله عز وجل أوجد بين أيدينا أقوال وأفعال، وكذلك مشارب، ملابس، ما كذلك يعني مآكل، مطاعم إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يمتن على العباد إلا ما كان طاهرا حلالا، إلا ما كان طاهرا حلالا. إذن هذا أصل، هذا أصل، أي بمعنى شيء متيقن وشيء ماذا ثابت. فيستصحب ماذا هذا الأصل إلى متى؟ إلى أن يأتي ناقل، إلى أن يأتي ماذا ناقل أن هذه العادة ممنوعة، أن هذه العادة ماذا ممنوعة، كتاب أو سنة أو إجماع يدل على أن هذه العادة ماذا ممنوعة. وإلا في الأصل، الأصل في العادات ماذا يعني ماذا الإباحة والحل. فنقول القاعدة تكرار ماذا لي ذكري لفظ ماذا القاعدة، نقول الأصل في الأشياء المنتفع ماذا بها، الأصل في الأشياء المنتفع ماذا بها، المسكوت عنها شرعا الحل، المسكوت عنها ماذا شرعا الحل. وقلنا أن هذه القاعدة تقابل ماذا بقاعدة ماذا أخرى، وهي ما يتعلق بالعبادات، أن الأصل في العبادات المنع، لأن هذا من حقوق الله الخاصة، من حقوق الله، والذي شرع للعباد ماذا يعني ماذا الطريق الموصل ماذا إليه، هو الذي شرع لهم ورسم لهم ماذا الطريق الموصل ماذا إليه. فلا يعرف الطريق إلا من يعني من يعني ماذا إلا من طريقه، كتاب كتابا وسنة. فالأصل في العبادات المنع، ثم بعد ذلك يعني فرع عليها ما شئت ماذا من العادات، ما دام أن هذا الشيء لم يكن ماذا عبادة فتسأل حلال أم حرام، ما دام ما في نص لا بالحل ولا بالحرمة. الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو ماذا عفو. هكذا تجعلها قاعدة ماذا مضطردة في كل الأقوال والأفعال والعادات. والناس لها عادات، الناس لها عادات، وتختلف هذه العادات من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فلا يأتي الإنسان فيصطدم ماذا بعادة من العادات لم تكن ماذا في بلد يقول هذه حرام، يقول لا انتبه، تقول أن هذه العادة ماذا حرام، لأنها عادة. والأصل في العادات ماذا الحرمة، ما دام أنه لم تكن من الأشياء الضارة وكانت ماذا مسكوتا ماذا عنها، فالأصل أنها ماذا حلال، فالأصل أنها ماذا حلال. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال المصنف عليه رحمة الله قال: كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. هذه أيضا قاعدة، وهي تستثنى من القاعدة التي قبلها، لأن يعني ماذا إحلال الفروج هذه عادة، إحلال الفروج هي من قبيل العادات لا من قبيل ماذا العبادات. قد يقول قائل: نريد ضابطا أكثر فيما يتعلق بأن هذه عادة وبأن هذه ماذا عبادة. اعلم أن العبادات، أن العبادات في كتب ماذا الفقهاء تنتهي إلى كتاب الحج، هذا القسم الأول يسمى قسم العبادات، وما بعده يسمى قسم المعاملات، ولك أن تقول قسم العادات، قسم ماذا العادات. فهذه عبادات موقوفة ماذا على النصوص، عندك ماذا صلاة، عندك طهارة، عندك مياه، عندك طهارة، عندك قضاء حاجة، عندك بعد ذلك يعني مباحث الحيض، النفاس، يعني كذلك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إلى آخره، هذه عبادات، هذه أقسام العبادات في كتب ماذا الفقهاء. وما جاوز ذلك يسمى ماذا من قبيل المعاملات، ولك أن تقول من قبيل العادات. وما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها الحل. لهذا المصنف عليه رحمة الله ذكر البيت الثاني، ذكر البيت الثاني يستثني ماذا من القاعدة العامة فيما يتعلق بالأشياء وما يتعلق بالعادات التي الأصل فيها ماذا الحل. يقول: إلا عادة تستثنى، إلا عادة ماذا تستثنى، وهي إذا جاء النص إما بحلها وإما ماذا بحرمتها. بحلها لا إشكال، تبقى في القسم الأول، تدخل في القسم الأول. أما إذا جاء الشرع ماذا بتحريمها فهي تستثنى من القاعدة ماذا الكلية فيما يتعلق مسألة أن الأصل في العادات ماذا الحل، الأصل في العادات الإباحة والحل. فمسألة ماذا الفروج وإتيان ماذا الفروج هي من قبيل العادات، ولكنها ممنوعة كما سيأتي من كلام ماذا المصنف، وتقيد ماذا بأشياء. قال: كذا يقال الأصل في الأبضاع، يقال ماذا أبضاع، يقال ماذا بضع، يقال ماذا بضع، ويقال ماذا بضع. والبضع هو ماذا الفرج، بالضم هو ماذا الفرج، وبالكسر هو العدد، وبالفتح هو ماذا يعني ماذا القطعة من الشيء، القطعة ماذا من الشيء، فهو مثلث، فهذا هو ماذا مثلث. فالمقصود ب يعني بالأبضاع يعني جمع ماذا بضع، وهو ماذا الفرج. قال: كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاعي. ومعنى ذلك لو يعني ما يتعلم مسألة ماذا النكاح، كون إنسان ماذا، كون إنسان ماذا نكح، وشك هل نكح أو لم ينكح، هل عقد أو لم يعقد، نقول الأصل ماذا؟ أنه لم ينكح ولم ماذا؟ يعقد. وأيضا نستفيد من هذا الكلام أن الأصل فيما يتعلق بالنكاح الحرمة، الأصل فيما يتعلق بالنكاح الحرمة، ولكن الشارع ماذا؟ استثنى في أبواب النكاح بابين، باب الزواج وباب ملك ماذا؟ اليمين، باب الزواج وملك اليمين. ولماذا استثنى ماذا الشارع يعني إباحة الفروج في هذين؟ قال العلماء حتى يبقى النسل البشري، حتى يبقى النسل ماذا البشري، فأباح الشارع من القاعدة العامة والأصل الأصيل فيما يتعلق بالأنكحة بأن ماذا محرمة، فيما يتعلق بالأنكحة بأن ماذا محرمة، أباح أمرين يتحققان بسببين: الأول فيما يتعلق بالعقد وهو الزواج، والثاني ما يتعلق بالشراء أو كذلك يعني ماذا بملك ماذا اليمين. هذا الذي أباحه ماذا الشارع، قال العلماء، والحكمة من ذلك حتى يبقى النسل البشري، حتى يبقى النسل ماذا البشري. إذن عندنا قاعدة أن الأصل في الأنكحة الحرمة، الأصل في الأنكحة ماذا الحرمة، وخرج من هذا الأصل كما قلنا صورتين: صورة الزواج وصورة ماذا ملك اليمين. ثم بعد ذلك زد على ذلك أن الإنسان إذا شك هل عقد أو لم يعقد حتى تباح لماذا المرأة باعتبار الزواج، هل ملك هذه المرأة ولم يملك هذه ماذا المرأة في باب ملك ماذا اليمين، نقول الأصل الأصيل أنه ماذا لم يتزوج أو لم يعقد ولم كذلك يعني يملك هذه ماذا المرأة ولم يشتري هذه المرأة حتى يباح له ماذا فرج هذه ماذا المرأة، إما بالزواج فيما يتعلق بالعقد، وإما ماذا بالاستمتاع فيما يتعلق بملك ماذا اليمين. إذن الأصل في الأنكحة المنع، الأصل في الأنكحة ماذا المنع، والأصل في الفروج بأنها ماذا محرمة، لأن الفروج تتعلق بها إما نكاح أو ملك يمين أو ربما غير ذلك أو غير ماذا ذلك، ولك أن تقول الأصل في الوطء الحرمة، الأصل في الوطء ماذا الحرمة، ولا يباح إلا لأمرين: إما نكاح وإما ملك ماذا يمين. هذا من قبيل ماذا العادات ولكنه مستثنى، هذا من قبيل العادات ولكنه مستثنى ماذا بالنص. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن ما كان مسكوتا عنه، ما كان مسكوتا عنه من قبيل العادات فالأصل فيه ماذا الحل، فترجع إلى القاعدة ماذا الأولى، وخرج من القاعدة الأولى أن الأصل في الأشياء أو الأصل في العادات الإباحة، خرج فيما يتعلق بالنكاح مع أنه من قبيل العادات، مع أنه يعتبر من قبيل العادات ولكنه خرج ماذا بالنص، خرج ماذا بالنص. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يتعدى النصوص. ماذا نفهم؟ نفهم أن العادة السرية محرمة، لأن هذا يتنافى ماذا مع حفظ الفروج، فإن الله عز وجل أمر بحفظ ماذا الفروج وأباحها في أمرين: زواج وملك ماذا يمين. ما وراء ذلك هو ماذا حرام. لماذا؟ القاعدة المعروفة أن الأصل فيما يتعلق ماذا بالأبضاع وما يتعلق به يعني ماذا بالفروج الحرمة، فهذا يخرج عن حفظ الفروج، هذا يخرج عن حفظ ماذا الفروج. فاستدل بعض العلماء على أن العادة السرية تعتبر ماذا محرمة. من أين أخذوها؟ من هذه القاعدة ماذا الفقهية، وإن كانت من قبيل ماذا العادات ولكنها عادة محرمة، أباح الشارع في موضعين، أباح الشارع ماذا في موضعين فيما يتعلق بالنكاح وهو الزواج وما يتعلق بملك اليمين، ما وراء ذلك يعتبر من قبيل ماذا المحرم، ما وراء ذلك يعتبر من قبيل ماذا المحرم. فهذا قد يقول قائل ماذا يتفرع على هذه القاعدة الفقهية؟ يتفرع على هذه القاعدة الفقهية كما قلنا بالمثال الأول: إذا شك الإنسان هل عقد على هذه المرأة أو لم يعقد، ما عقد، يتفرع على ذلك هل ملك الإنسان هذه المرأة حتى يستمتع بها ملك يمين، حصل أنه ماذا شك وتردد، نقول الأصل أنه ماذا ما ملك هذه المرأة، فنرجع إلى الأصل أن الأصل في الفروج ماذا الحرمة، الأصل في الفروج. ثم ذكروا فروعا فقهية أخرى، مثال على سبيل المثال كأن تختلط ماذا ممن تحرم عليه، كأن تختلط ممن تحرم ماذا عليه، إما بسبب وإما ماذا بنسب، إما بسبب وإما ماذا بنسب، وتختلط ببلد محصور، تختلط ببلد محصور، فأراد أن يتزوج من هذا البلد ماذا المحصور، قال العلماء ممنوع. لماذا؟ قالوا لأنه اختلط الحلال بالحرام، ولا لا يتمكن الإنسان من الوصول ماذا إلى الحرام يقينا، لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى الحلال ماذا يقينا، فكانت هذه المرأة من قبيل الممنوع ماذا عليه. وذكروا يعني ماذا صورا نحو هذه المسألة، ذكروا صورا نحو هذه المسألة فيما يتعلق بالاشتباه في باب ماذا الفروج، في باب ماذا الفروج، فيرجعون هذا الخلاف وهذا الشك إلى الأصل. هل في أصل في المسألة؟ قالوا نعم. ما هو الأصل في الفروج؟ قال الحرمة. إذا اشتبهت الحلال بالحرام قالوا يمنع، إذا اشتبه الحلال بالحرام في باب الفروج يحكم الإنسان هذه القاعدة ماذا الفقهية، يحكم الإنسان هذه القاعدة ماذا الفقهية؟ قال بلام يدافع، بمعنى أن ماذا؟ أن ما في من يدفع هذا القول، ما في من يدفع هذا ماذا؟ القول. كأن المسألة محل إجماع، كأن المسألة محل ماذا؟ إجماع فيما بينهم، بلا دفاع أي بلا ماذا؟ مدافع، أي أن المسألة محل ماذا؟ إجماع فيما بينهم. ثم قال عليه رحمة الله: قالوا في الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله على توفيقه. هذه أيضا قاعدة من القواعد الفقهية، أو مما يتفرع عن القاعدة الفقهية الكلية الكبرى، وهي اليقين لا يزول ماذا بالشك، أن الكلام إذا دار بين الحقيقة وبين ماذا غيرها، فالأصل في الكلام بأنه يحمل على الحقيقة. ما المقصود بالحقيقة في مثل هذا ماذا المقام؟ قال العلماء: المقصود بالحقيقة في مثل هذا ماذا المقام، يقصد به الشيء الثابت المتقرر في الأذهان وفي الأعراف، المتقرر في الأذهان، المتقرر ماذا في الأعراف. هذه تسمى ماذا حقيقة، هي أعم مما يعبر عنه ماذا أهل الأصول فيما يتعلق بالحقيقة الذي تقابل ماذا المجاز. هذا يعني كما يقال يعني نوع من أنواع ماذا، من أنواع الفارق بين الحقيقة وبين ماذا غيرها. لكن المعنى الأعم عند الفقهاء وهو أن الحقيقة تحمل في هذا المقام على ماذا؟ على الظاهر، تحمل على الظاهر، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله جل وعلا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى شيئا الظاهر فيه إثبات اسم، إثبات صفة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، أن الإنسان يبقى على الظاهر ولا يصرف ولا ينتقل عن هذا ماذا الظاهر إلا بقرينة، إلا ببرهان. فالأصل الأصيل أن يحمل الكلام على الحقيقة، أي على ماذا الظاهر، أن يحمل الكلام ماذا على الظاهر، لا تخرج ماذا عن الظاهر، لا تخرج ماذا عن الظاهر. حتى في أعراف الناس وفي كلام الناس، لو أن إنسانا خاطبك ماذا بشيء ماذا ظاهر، فتبقى على هذا الظاهر، لا تصير إلى التأويل، تأويل هذا ماذا الكلام إلا ببرهان أو ماذا بقرينة. فالأصل أن الإنسان يبقى على الظاهر، الأصل أن الإنسان يبقى على الظاهر. فالمقصود ماذا الحقيقة، هي ماذا الشيء الثابت، المقصود بالحقيقة في مثل هذا المقام الشيء ماذا الثابت. والذي يقابل ماذا يعني هذا ماذا الأصل، شك أو وهم، شك أو وهم أو ظن، فهذا يترك، يترك ماذا للشيء ماذا الثابت. لهذا قال: وفي الكلام أصل الحقيقة، وفي الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله على توفيق، دعا لك ماذا بهذا الدعاء. ومعنى كما قلنا أن الإنسان لا يخرج عن ظاهر كلام الله وظاهر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام الناس الذي يتعاملون ماذا به إلا لبرهان أو لقرينة، إلا لبرهان أو لقرينة. مثال على سبيل المثال، وقص عليه باقي الأمثلة، إذا قال إنسان رأيت ماذا أسدا، إذا قال إنسان رأيت ماذا أسدا، فالأصل أنك تحمل هذا ماذا اللفظ على المعنى الحقيقي، أي أنه رأى حيوانا ماذا مفترسا، رأى حيوانا ماذا مفترسا. رأيت زيدا، الأصل أنه زيد المعروف، رأى عمرا، رأى أنه عمر ماذا المعروف، يعني إلى آخر هذه ماذا الألفاظ الذي ظاهرها معلوم، الذي ظاهرها ماذا معلوم عند ماذا التحدث، ظاهرها ماذا معلوم عند ماذا التحدث. فهذا معنى ماذا كلام المصنف عليه رحمة الله، أنه لا يذهب إلى التأويلات ولا يذهب إلى التحريفات إلا لقرائن وإلا لبراهين، وإلا فالأصل في حمل كلام الله وحمل كلام رسوله وكلام الناس أنه يحمل على الظاهر، والمقصود بالظاهر هنا الحقيقة، المقصود بالظاهر هنا هو ماذا الحقيقة. وكما قلنا الحقيقة عند الفقهاء ومن ألف في قواعد ماذا الفقه أعم منها، يعني ماذا مما يتحدث بماذا أهل ماذا الأصول، فإن الحقيقة عند الأصوليين تقابل ماذا المجاز. ولك أن تدخل أيضا، تدخل المجاز أيضا، لو دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، الأصل أنه يحمل على الحقيقة ولا ينتقل إلى المجاز إلا لقرينة، إما يعني ماذا حالية وإما ماذا مقالية، إلى غير ذلك من يعني ماذا القرائن الذي يذكرها ماذا أهل الأصول ماذا في مثل هذا ماذا المقام. هذا هو الأصل، هذا هو ماذا الأصل. مثال على سبيل المثال ما يذكر ماذا الشراح في مثل هذا المقام، لو قال: أوصيت ماذا لأولادي بكذا وكذا، والولد يطلق على يعني الولد يعني المباشر، ويطلق على ماذا ولد ماذا الولد، يطلق على هذا وعلى هذا، لكن الظاهر أنه يطلق ماذا على الولد المباشر، الولد ماذا المباشر، فعلى هذا يحمل عليه ولا ينتقل إلى ولد الولد إلا بقرينة، لا ينتقل إلا لا ينتقل لولد الولد إلا لقرينة. القرينة إما أن تكون ماذا عرفية، أي جرى العرف أنهم يعبرون عن الأولاد بالأولاد وأولاد الأولاد، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما إذا لم يجري ماذا العرف، فالأصل لغة وعرفا أن الولد يطلق على ماذا ولد ماذا الصلب، الولد ماذا المباشر، لا ولد ماذا الولد. وهذه قد تأتي في باب الوصايا، قد تذكر هذه المسألة في أبواب ماذا الوصايا، فتقول أنا ما أدري لما قال هذا لولدي، أولا هل يقصد الذكور والإناث أو الذكور دون الإناث، الأمر الثاني هل يقصد الولد ولد الولد، أنا ما أدري. هذه تضبط لك هذه الأشياء، هذه القاعدة الفقهية تضبط لك هذه ماذا الأشياء. ثم قال عليه رحمة الله، وسينتقل إلى مبحث مهم، ينتقل إلى مبحث ماذا مهم، وهذا المبحث ما يسمى مبحث ماذا التعارض، ولكن هذا التعارض عندي يعني ماذا عند أصحاب ماذا القواعد الفقهية، لا التعارض عند ماذا الأصوليين، والمعنى واحد فيما يتعلق بالتعارض، وهو ماذا التدافع، أي بمعنى هذه المسألة تدل على كذا وبالمقابل أيضا تدل على معنى ماذا آخر، هذا يسمى مبحث ماذا التعارض ومبحث ماذا التدافع. فسينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى شيء، وهو ما يتعلق بأن الأصل قد يعارض بالظاهر، فما هو الذي يقدم؟ الأصل قد يعارض بالظاهر فما هو الذي يقدم؟ فذكر لك عليه رحمة الله أن المسألة على تقاسيم، القسم الأول أن يقدم ماذا الأصل يعني ماذا إجماعا، والمسألة الثانية يقدم الظاهر إجماعا، والمسألة الثالثة يقدم الظاهر يعني ماذا على الراجح، والمسألة الرابعة يقدم ماذا الأصل على ماذا على الراجح. ثم سيذكر لك بعد ذلك ماذا مبحث في تعارض الأصلين وتعارض ماذا الظاهرين. إذن المسألة ابتداء ثلاثية، تعارض بين الأصل والظاهر، أو التعارض بين الظاهر والظاهر، أو التعارض بين الأصل ماذا والأصل، ويتفرع على القسم ماذا الأول، وهو التعارض بين الأصل والظاهر على أربع ماذا أقسام، يقدم الأصل إجماعا، يقدم الظاهر إجماعا، يقدم ماذا الظاهر على الصحيح، يقدم الأصل ماذا على الصحيح. ثم سينتقل بك إلى ماذا إلى مباحث ماذا أخرى، وهي ما يتعلق مسألة يعني ماذا ما هو الذي يقدم، يعني إذا تعارض الأصل مع الظاهر، إذا تعارض الظاهر مع الظاهر، أو الأصل ماذا مع الأصل. وبعدها سيختم به ماذا المصنف، سيختم مثل هذه المباحث المفيدة المصنف عليه رحمة الله. وهذه المباحث أيضا من حيث التطويل والسعة تحتها أيضا فروع كثيرة، تحتها ماذا فروع ماذا كثيرة، وتحتها تقاسيم ماذا أيضا كثيرة. فقال عليه رحمة الله: والأصل والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تفصيل أتى، بعض النسخ ففيه تقسيم أتى، والمقصود أتى أي بمعنى يأتي، كما قال الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله أي سيأتي، أتى أي بمعنى سيأتي هذا التقسيم، سيأتي هذا التقسيم وسيأتي هذا ماذا التفصيل، بمعنى أن المسألة لا يطلق فيها القول، إذا تعارض الأصل مع الظاهر لا تطلق ماذا القول، بل المسألة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى تحرير، لا تطلق ماذا أن الأصل دائما يقدم أو أن الظاهر يقدم ماذا دائما، لا، المسألة فيها تفصيل. فأحيانا قد يقدم ماذا الأصل إجماعا، الظاهر إجماعا، الأصل على الرايح، الظاهر على الرايح، وأحيانا قد يتوقف الإنسان في بعض ماذا في بعض المسائل، في بعض ماذا المسائل. فقول المصنف عليه رحمة الله فيه تفصيل، أي بمعنى أن المسألة ما فيها إطلاق، أي بمعنى تقول الرايح دائما الذي يقدم هو الأصل، أو الذي يقدم دائما هو ماذا الظاهر، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح عند ماذا المحققين. لهذا قال عليه رحمة الله: والأصل والظاهر. وما المقصود ماذا بالأصل الذي يعارض ماذا الظاهر؟ قال العلماء: المقصود بالأصل أي الشيء الثابت، فإن الأصل عندهم يطلق على أربعة معاني أو خمسة معاني، يطلق على أربعة معاني أو خمسة ماذا معاني، يطلق على القاعدة المستمرة، يطلق على الحقيقة، يطلق على يعني ما يقابل ماذا ما يقابل الفرع إلى غير ذلك، هذه التقاسيم. لكن الأصل هنا المقصود بماذا الشيء الثابت المستيقن، الشيء الثابت ماذا المستيقن الذي يستصحب، الذي ماذا يستصحب. والمقصود ماذا به الظاهر هو ماذا الظن الذي يقابل، الظن ماذا الذي يقابل هذا الأصل، الظن الذي يقابل هذا الأصل فيقال فيه الظاهر. والظن على قسمين، قد يكون راجحا وقد يكون ماذا مرجوحا، قد يكون راجحا وقد يكون ماذا مرجوحا. إذن الظاهر المقصود به ظن، والأصل المقصود به الشيء الثابت المستيقن، الشيء الثابت ماذا المستيقن. فإذا حصل تعارض بين الأصل الذي عرفناه وبين الظاهر الذي ذكرناه، يأتي هذا ماذا التفصيل في هذه ماذا الأبيات، يأتي التفصيل في هذه الأبيات، ويأتي ماذا التقسيم في هذه ماذا الأبيات، ومعنى أن المسألة تحتاج إلى تقسيم وتحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل، تحتاج إلى تقسيم وتحتاج إلى تفصيل. وأيضا للفائدة لابد أن يعلم الإنسان أن الظاهر كون هذا ماذا على سبيل المثال أن هذا الظاهر يعارض الأصل أو الأصل يعارض الأصل أو الظاهر يعارض ماذا؟ الظاهر. قال العلماء المقصود بالمعارضة أي في نظر الناظر، في نظر ماذا؟ الناظر. أما في نفس الأمر، أما في نفس ماذا؟ الأمر فقد لا يكون الأمر يعني كما أردته وقصدته واعتقدته، لا يكون الأمر على هذا ماذا؟ المعنى. ولكن عندك يعني تعارض، هذا ما عنده تعارض، يقدم الأصل مباشرة، هذا يقدم الظاهر ماذا؟ مباشرة. والناس تختلف فيما يتعلق بالعلم والترجيح، ما يتعلق بالعلم ماذا والترقية، يعني بعض العلماء ربما ينظر نظرة ماذا سريعة، إذا نظر نظرة سريعة في الأدلة التي يعني ظاهرها ماذا التعارض يقول ما في تعارض، هذا يقدم على هذا ويمشي. وبعضهم قد يعني ماذا يتأخر فيما يتعلق بالترقية، فالناس يتفاوتون فيما يتعلق بالعلم، فيما يتعلق ماذا بالعلم. لكن كما قلنا لا تعارض في نفس الأمر خاصة فيما يتعلق بالأدلة الشرعية، لا تعارض في نفس الأمر فيما يتعلق بالأدلة ماذا الشرعية، لأن الله عز وجل أنزل ماذا الكتاب لينتفع به ولأجل أن يتدبر ولأجل كذلك يعني ماذا أن يعمل ماذا به. فإذا كان فيه اضطراب، فيه تضاد، فيه تمانع إلى غير ذلك، ما انتفع المسلمون ماذا به. ولكن كما قال العلماء التعارض إنما هو ماذا في نظر ماذا الناظر وفي نظر ماذا المجتهد، فقد يرى ماذا تعارضا، يرى ماذا تعارضا. قال عليه رحمة الله والأصل والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تفصيل أتى، ثم شرع عليه رحمة الله. سيذكر التقسيم الرباعي أولا، سيذكر التقسيم ماذا الرباعي أولا في هذه ماذا القضية. فيذكر الصورة الأولى وهو تقديم الأصل، وهذا محل إجماع، تقديم الأصل على الظاهر وهذا محل ماذا إجماع. لكن قبل الشروع في ذكر هذه الأشياء اعلم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأصل، أن الأصل، الأصل أنه ضعيف، لا يلقى إلى الأصل، أي بمعنى استمساك بالأصل، استمساك بالبراءة الأصلية، استمساك بالاستصحاب، هذا من أضعف ماذا الأدلة. متى يلقى إليه؟ بعد الاستقراء أنه لا معارض لهذا الأصل، أنه لا ناقل عن هذا الأصل. إذا استقرأ الإنسان الكتاب والسنة وأقوال العلماء، إجماعات، قياسات إلى غير ذلك، فلم يجد يعني ماذا، يعني ماذا في المسألة ماذا شيء، بقي على الأصل. ولهذا ذكر يعني يذكر ماذا الأصوليون، يذكر ماذا الأصوليون يعني مبحث يعني ماذا الاستصحاب في آخر مباحث ماذا أصول ماذا الفقه. لماذا؟ قالوا لأنه من أضعف الأدلة، وهذا بالإجماع، لأنه من أضعف ماذا الأدلة، وهذا ماذا بالإجماع. لماذا؟ لأنه لا يصار إليه إذا خلا إلا إذا خلا ماذا الأمر من الأحاديث والآيات والقياسات والإجماعات وكذلك يعني ماذا الترجيحات إلى غير ذلك، فلم يجد إلا أنه ماذا يبقى على البراءة ماذا الأصلية، فهذا لا إشكال فيه. مثاله على سبيل المثال، إنسان قد يجد حيوانا في البراري، يجد حيوانا ماذا في البراري، ربما لأول مرة يراه، لأول مرة يراه، فما يدري هل هذا مما يحرم أو هذا مما هو ماذا حلال. فإذا كان إنسان ما عنده يعني ماذا قدرة على يعني الاستقراء لنصوص ماذا الكتاب والسنة وقال العلماء فيما يتعلق بما يحرم من الحيوان، بما يحل ماذا من الحيوانات، وما ضبط مسألة السباع، وما ضبط مسألة ذوات الأنياب أو ذوات ماذا المخالب، ما ضبط هذه ماذا المسألة، فهل يقول أنا أبقى على البراءة الأصلية، أنا أبقى على البراءة الأصلية فهو حلال؟ نقول هذا حرام بالإجماع، هذا حرام بالإجماع، واجتراء على ماذا، على يعني ماذا حرمة الله عز وجل. لأنه لا بد الإنسان أن يكون عنده ماذا استقراء واطلاع، ولو على سبيل سؤال، ولا على سبيل ماذا سؤال العلماء، يقول لا نجد دليلا على تحريم هذا ماذا الشيء. فبعد الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، إجماعات، قياسات إلى غير ذلك، فيبقى الإنسان على البراءة الأصلية أن هذا حلال، ثوبا كان، مركوبا، مأكولا، مشروبا إلى غير ذلك، لأن الأصل في الأشياء ماذا والعادات الإباحة. فعلى كل لا يصار إلى الاستصحاب، في استصحبه ماذا الإنسان ويبقى ماذا عليه إلا بعد الاستقراء، إلا بعد ماذا الاستقراء، يعني بمعنى أنك لا تجد ناقل ينقلك ماذا عن الأصل، ينقلك عن هذا ماذا الأصل الذي فيه ماذا الإباحة، الذي أصله ماذا الإباحة، لا تجد ماذا ناقل، فتبقى تبقى على البراءة ماذا الأصلية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان الاستصحاب من أضعف الأدلة، كان الاستصحاب من أضعف الأدلة، فإنه لا يصار إليه إلا إذا خلت يعني ماذا خل الأمر من كل يعني ماذا دليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه السلام إلى آخره. فهذا الذي أراد ماذا المصنف فيما يتعلق بالأصل. قال والأصل والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال، رجح بجزم القال. والأصل إن مجرد يعني بمعنى أنت عندك أصل وقاعدة مضطردة وقاعدة مستمرة، هذا هو ماذا؟ الأصل. فعارضه يعني ماذا؟ احتمال، مجرد احتمال، أي بمعنى وقع في نفسك شك، وقع في نفسك ماذا؟ وهم، وقع في نفسك ظن لم يستند لا إلى شرع ولا إلى عقل ولا إلى عرف، مجرد ظنون، مجرد ماذا؟ ظنون. مثاله على سبيل المثال في باب الطهارة، حتى وقص عليه باقي الأمثلة. لو أن إنسانا كان على الطهارة، فاستصحب الطهارة فهو على يقين الطهارة، فحصل للإنسان ماذا؟ شك، أحدث أو لم يحدث، جاءت أوهام، جاءت شكوك، جاءت ظنون، ولكنها لا تستند إلى شيء، لا عقلا ولا إلى شرع ولا إلى عرف، لم تستند إلا لمجرد ظنون وشكوك وأوهام. فنقول في هذه الحالة يقدم الأصل بالإجماع، يقدم الأصل في مثل هذا المقام بالإجماع، فأنت على يقين الطهارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا، أو يجد ماذا؟ ريحا. وقس عليه باقي الأشياء. فنقول الأصل إذا عورض بمجرد ماذا؟ شيء مرجوح، شيء مظنون، شيء مشكوك، شيء من الأوهام، فنقول هذا المعارض لا يقوم لهذا الأصل، هذا المعارض لا يقوم لهذا ماذا؟ الأصل، فتبقى على اليقين، وهذا اليقين يقين ماذا؟ الأصل، هذا بالإجماع. إذن هذه الصورة، إذا تعارض الأصل مع الظاهر. قال بعض العلماء ما في ظاهر هنا، كيف تقول أن تعارض أصل مع الظاهر؟ أين الظاهر هنا؟ مجرد شكوك وأوهام وظنون لم تسند إلى شيء، والظاهر أعلى نسبة من هذه الأشياء، الظاهر أعلى نسبة من هذه الأشياء. قال بعض العلماء نتسامح فنقول الظاهر أقسام، نتسامح فنقول الظاهر ماذا؟ أقسام، ظاهر قوي وظاهر ماذا؟ ضعيف. فالأشكال من أجل تمشي ماذا؟ عبارات يعني ماذا؟ العلماء، تمشي عبارات ماذا؟ العلماء، ونظم ماذا في هذه، في مثل هذا ماذا؟ المقام. وإلا ما في شيء اسمه ظاهر هنا، ما في شيء اسمه ماذا؟ ظاهر في مثل هذا ماذا؟ المقام. لكن كما قلنا لك أن تعبر بأن الظاهر أقسام، من الظاهر ما يكون ضعيف، ومن الظاهر ما يكون ماذا؟ قوي، قد يتعارض مع ماذا؟ مع الأصل، قد يتعارض مع الأصل. وهذا هو القسم ماذا؟ الأول الذي يقدم فيه الأصل بالإجماع، يقدم فيه الأصل إذا عارضه ماذا؟ الظاهر، بالإجماع. القسم الثاني وعليه أيضا فروع فقهية لكن المقام يعني ما ضيق، قال ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا. القسم الثاني يرجح فيه الظاهر بالإجماع، يرجح فيه الظاهر على الأصل بالإجماع، بالإجماع. وهذا التقديم ماذا؟ بالإجماع لا، ثلاثة أسباب، لا ثلاثة ماذا؟ أسباب. قد يكون السبب ماذا؟ شرعي، وقد يكون السبب ماذا؟ عرفي وعادة، وقد يكون السبب ماذا؟ قرائن تقوى، قد تكون قرائن. فعندنا تقسيم ثلاثي، الظاهر يتنوع إلى ثلاثة أقسام، عندنا الظاهر ها هنا يتنوع إلى ثلاثة أقسام، الذي قدم على الأصل بالإجماع، الذي قدم على الأصل بالإجماع. فإما أن يكون مستند ماذا؟ الظاهر ماذا؟ آية أو حديث، هذه ما إشكال فيها، ما يبقى النص، ما يقال الإنسان يستصحب الأصل. مثاله على سبيل المثال في مثل هذا المقام، لو أن إنسانا ماذا؟ الدعي عليه بشيء، الدعي عليه ماذا؟ بشيء، فأتى هذا المدعي بشاهدين عدلين من الرجال أن فلانا أخذ المال الفلاني أو سرق المال ماذا؟ الفلاني. الناظر فيما يتعلق بباب ماذا؟ الشهادات والأحكام، أن الحاكم يحكم، أن الحاكم يحكم بهاتين يعني بهذه ماذا؟ الشهادة. والحكم يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه قطع اليد، قد يترتب عليه إزهاق ماذا؟ النفوس في باب ماذا؟ القصاص، في باب ماذا؟ القصاص. فقال العلماء أن الظاهر في مثل هذا ماذا؟ المقام يقدم على الأصل بالإجماع، مع أن الأصل ما هو؟ الأصل أن هذا الإنسان ماذا؟ بريء الذمم. مرت معنا قاعدة، الأصل براءة الذمم من الالتزامات والحقوق، الأصل الأصيل عندنا الذي مر معنا في القاعدة السابقة أن الأصل أنه مبرأ، أن هذا الإنسان مبرأ من الالتزامات والحقوق، سواء كان فيه ما يتعلق بحقوق الله أو ما يتعلق بحقوق ماذا؟ الخلق. هذا هو الأصل. لكن عورض هذا الأصل ماذا؟ بالظاهر، وهي شهادة شاهدين، وهي شهادة ماذا؟ شاهدين يشهدان ماذا؟ عليه بأنه سرق. ماذا حصل في الشرع؟ الشرع يحكم بهذه الشهادة. ماذا حصل الآن؟ قدم الظاهر على الأصل، وهذا يقدم عليه بالإجماع، لأن قبول شهادة رجلين عدلين على إنسان سرق أو أخذ مالا يقام بها ماذا؟ الحكم بالإجماع، يقام بها ماذا؟ الحكم ماذا؟ بالإجماع. ومعنى ذلك أن هذا النص وهو الظاهر قدم على الأصل بالإجماع، قدم على النص ماذا؟ بالإجماع. هذه صورة ماذا؟ من الصور ماذا؟ الشرعية، هذه صورة من الصور ماذا؟ الشرعية. وأيضا من الصور أيضا أن الشارع قدم خبر الثقات على الأصل. مثال على سبيل المثال، إنسان يأتي على ماء يريد أن يتوضأ منه، فيأتي إنسان ثقة عدل، يأتي إنسان ثقة ماذا؟ عدل، بأن هذا الماء متنجس، بأن هذا الماء ماذا؟ متنجس. يعني الشارع نص على أن الثقة إذا أخبر ماذا بخبر يجب ماذا؟ أن يقبل، يجب ماذا؟ أن يقبل. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان يعني ماذا الواجب على الإنسان أن يتبين في خبر ماذا الفاسق، لعل حفته ماذا قرائن فيقبل، من حيث مفهوم ماذا الآية، من حيث مفهوم ماذا الآية أنه لا يتثبت في أخبار الثقات، أنه لا يتبين، لا يتبين، لا يتبين في أخبار الثقات، ولا يتثبت ماذا في أخبار الثقات، بل يجب ماذا قبولها مباشرة. وهذا أيضا نص، مع أن الأصل ما هو في المياه؟ الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، ولكن هذا الأصل قوبل ماذا بالظاهر، فقدم عليه بالإجماع. لماذا؟ لأن فيه نص شرعي، لأن فيه نص ماذا شرعي، فيه نص ماذا شرعي، فقدم ماذا عليه. صورة ثالثة أيضا فيما يتعلق بالقسم الأول والتقديم الشرعي، وهو تقديم الظاهر على ماذا على الأصل بالإجماع. لو أن إنسانا تحت يده ماذا شيء من الأملاك، أنا تحت يدي هذا الكتاب، الأصل أني مالك لهذا الكتاب، الأصل أني مالك ماذا، أو يعني ماذا الظاهر أنني مالك لهذا ماذا الكتاب، لأن كل ما كان تحت يد الإنسان يعني يسكنه يركبه يأخذه في يده، الأصل أنه مالك له، خاتم في يدك، ساعة في يدك، بيت تسكن فيه، فراش يعني ماذا أنت يعني تنام ماذا عليه، إلى غير ذلك، سيارة أنت تركبها. الظاهر هو هذا، أن هذا الإنسان مالك لهذه ماذا الأشياء، الظاهر أن هذا الإنسان مالك لهذه ماذا الأشياء. وما هو الأصل؟ الأصل عدم الأملاك، لأن هذا الإنسان لما خلق ابتداء ما كانت عنده هذا الأملاك، فهذا هو الأصل. إذن تعارض عندنا الأصل مع ماذا الظاهر، فقدم هذا الظاهر بالإجماع أن هذا الإنسان هو المالك. ولو أن الإنسان ادعى أن هذا الشيء له ولم يأتي ماذا ببرهان، لا تقبل ماذا دعوى في مثل هذا المقام، لا تقبل دعوى في هذا المقام بالإجماع. فمعنى ذلك أن الشارع قدم الظاهر على ماذا على الأصل. فهذه ثلاث مسائل، وقص عليها باقي المسائل التي يعني حكم فيها الشرع لمجرد تحكيم الظاهر، حكم الشارع فيها الظاهر على الأصل، فأنت قدمه مطلقا، قدمه ماذا مطلقا، وهذا ما يسمى بتقديم الظاهر على الأصل بالإجماع، تقديم الظاهر على الأصل بالإجماع. هذا في القسم الأول ما يسمى بالقسم ماذا الشرعي، في القسم الأول ما يسمى بالقسم ماذا الشرعي. القسم الثاني ما يسمى ماذا عندهم ب القسم هذا العرفي، ما يتعلق به القسم هذا العرفي. ولهذا سيأتي معنا قاعدة يعني ما ستذكر معنا في مثل هذا المقام ولا في هذا الدرس، يذكرون فيما يتعلق به أن العادة محكمة، بأن العادة ماذا محكمة، سواء كانت هذه العادة لم تقابل به معارض أو قوبلت ماذا بمعارض. والمقصود في هذا المبحث أن تكون عادة قوبلت بالمعارض. من هو المعارض هنا؟ نحن في باب الأصل، نحن في باب ماذا ذكر الأصل. فإذا كانت عندنا ماذا عادة مضطردة مشهورة ظاهرة يتفق عليها أهل العادات وأهل ماذا الأعراف، أهل ماذا العادات وأهل ماذا الأعراف، فقوبلت ماذا بشيء، قوبلت ماذا بشيء، فهل تقبل هذه ماذا، فيقبل هذا ماذا الأصل، هل يقبل هذا الأصل، أو تقدم العادة ماذا بالإجماع، تقدم العادة ماذا بالإجماع، تقدم العادة ماذا بالإجماع. وأيضا تحت هذا التقسيم كما قال العلماء تقسيم ثلاثي، تقسيم ماذا ثلاثي، أي بمعنى أن العادة تشهد جزما وقطعا لهذا الشيء بأنه على هذه الحال، بأنه لأنها ظاهرة ومضطردة وكذلك معلومة لكل ماذا أحد من أهل الأعراف ومن أهل ماذا العادات، من أهل الأعراف من أهل ماذا العادات. معنى ذلك أن العادة تشهد لهذا الشيء ماذا يعني قطعا، تشهد لهذا الشيء ماذا قطعا. فإذا قوبلت ماذا بأصل كان هذا الأصل لا معنى له، كان هذا الأصل لا معنى له، وتأتي ماذا القاعدة الفقهية كما قلنا العادة ماذا محكمة، لكن العادة محكمة إذا اقترنت ماذا بمعارض، إذا اقترنت ماذا بمعارض فهذه هي ماذا هي التي تحكم، هي التي ماذا تحكم. وأيضا القسم الثاني فيها قد يكون مثلا على سبيل المثال بخلاف هذا الشيء، قد يكون على خلاف هذا ماذا على خلاف هذا الشيء، أي بمعنى أن العادة تكذب هذا الشيء، أن العادة تكذب هذا ماذا الشيء. كأن يأتي إنسان على سبيل المثال فيتهم ماذا رجلا من أهل الخير والصلاح والعلم، من أهل الخير والصلاح ماذا والعلم، بأنه زنى أو بأنه يشرب الخمر، يعني تخيل يعني من باب التخيل وضرب ماذا المثال. فيأتي إنسان في زمن ابن تيمية عليه رحمة الله فيتهم ابن تيمية عليه رحمة الله بأنه يشرب الخمر أو بأنه يزني أو بأنه ماذا يأكل ماذا الربا، العادة تمنع هذا منعا باتا، لماذا؟ عادات الناس وعراف الناس، أي الذين عرفوا شيخ الإسلام وعاشروه واعتادوا ماذا مجالسه، يعلمون قطعا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يكون على هذا ماذا الوصف، مباشرة تكذب هذا الخبر، مباشرة تكذب هذا ماذا الخبر. والعكس بالعكس هو ما يحصل في ماذا التردد. على كل هذه تحتها تقسيم ماذا ثلاثي وتحتها ماذا أمثلة. في الشاهد من هذا الكلام الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الظاهر قد يقدم على الأصل بالإجماع لوجود سبب شرعي أو لوجود سبب ماذا عرفي أو عادي أو لوجود ماذا قرائن تقوت، لوجود قرائن ماذا تقوت في مثل هذا ماذا المقام فتقدم. مثاله على سبيل المثال كأن يكون إنسان يعني جرت العادة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، المكان الذي تقضى ماذا فيه الحاجة أنه لا يسلم من وجود النجاسات، لا يسلم من وجود ماذا النجاسات، جرت بالعادة خاصة إذا كان مهملا، إذا كان هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا على أنه الذي يغتسل فيه أو يتوضى الإنسان فيه، لكن الذي يقضي فيه الحاجة جرت العادة أن هذا المكان لا يخلو ماذا من النجاسات، عادة لا يخلو من النجاسات، أي بمعنى تقوى القرائن وتترجح القرائن أن هذا المكان لك أن تحكم عليه ابتداء بأنه نجس، وخاصة إذا كان مهملا، إذا كان ماذا مهملا أي لا يعتنى بهذا ماذا المكان، لا يعتنى بهذا ماذا المكان، مع أن الأصل ما هو؟ الأصل في الحمامات، الأصل في الأرض، الأصل في المياه الطهارة، فقدم هذا الظاهر بالإجماع، قدم هذا الظاهر. ولهذا كما قلنا عندك شرع، عندك عرف، عندك قرائن تقوت بحيث لم يبقى للأصل معنى، بحيث لم يبقى للأصل ماذا معنى. ومر معنا كما قلنا أن الأصل في أصله ضعيف، أن الأصل في أصله ماذا ضعيف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإنما يتمسك ماذا به إذا خلت المسألة من يعني الأدلة والترجيحات والقرائن إلى غير ذلك، للإنسان أن يستصحب هذا ماذا الأصل، يستصحب هذا ماذا الأصل، وإلا فهو ماذا ضعيف، وإلا فالأصل هذا هو ماذا ضعيف. مع أن كما قلنا الأراضي الأصل فيها الطهارة، المياه الأصل فيها ماذا الطهارة، وهذا من الأمكنة، وهذا يعتبر ماذا من الأمكنة، والأراضي التي الأصل فيها ماذا الطهارة، لكن هذا الأصل عورض وقوبل ماذا بظاهر قوي، بظاهر ماذا قوي، فلك أن تكون ماذا جازما. فجعلها يعني ماذا الفقهاء أن هذا مما يقال فيه أن الأصل يقدم على الظاهر بالإجماع، أن هذا الظاهر يقدم على هذا الأصل ماذا بالإجماع. فذكر قسمين، بقي معنا القسم ماذا الثالث والرابع، وهو ترجيح الظاهر، ترجيح الأصل. فإذا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من القسم ماذا الرباعية، سينتقل إلى تعارض الأصلين، ثم سينتقل إلى تعارض ماذا الظاهرين، تعارض الأصلين وتعارض ماذا الظاهرين، ثم يدخل بعد ذلك في تقسيم الشك، في تقسيم الشك، ويختم به ماذا المنظومة ماذا الفقهية، ونختمها ماذا في الغد بإذن الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين.